بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج، وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين، فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئا رجع. ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرث إن لزمه قود أو دية أو كفارة، ولا يرث رقيق ولا يورث، ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وعدتكم أني أجيب لكم نظم الشيخ عبد الله الخليفي على تتمة الرحابية، هذا 11 بيتا وعليها حاشية مفيدة. هذه جيدة للإخوان الذين حفظوا الرحابية يحفظون تتمة الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي، توفى عام 1381 في حائل رحمه الله، فإنه أورد فيها بابي الرد وباب ميراث ذوي الأرحام. جعل الرد في 5 أبيات، بل في 6 أبيات، وجعل ميراث ذوي الأرحام في 4 أبيات، والبيت الخامس أو البيت 11 في ختم نظمه. أسألك الشيخ، الحاشية لمن الشيخ؟ الشيخ بن قاسم، لأن الشيخ بن قاسم شرح حش على الرحابية ثم أتم نظم الشيخ وحش عليه، وهو معاصره. الشيخ بن قاسم، الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، معاصر للشيخ عبد الله صالح الخليفي. يقول رحمه الله تعالى: فصل في ميراث الحمل. وش عندك غير الحمل؟ فصل في ميراث، نعم، هذا الفصل اشتمل على ميراث الحمل، والحمل هو ما في بطن المرأة عند موت زوجها، لأن مدة الحمل قد تطول، فالغالب الأعم أن مدة الحمل 9 أشهر، لكن قد تطول، وقد لا يصبر الورثة، يريدون نصيبهم، فكيف يعالج هذا الأمر؟ الحمل هو ما في رحم المرأة من زوجها. قال: والحمل يرث ويورث. يرث الحمل من مورثه، ويورث ما ملكه بإرثه أو بوصية. ما ملكه الحمل بالإرث أو بالوصية يورث منه إذا علم تأخره، مثلا إذا مات الميت عن حمل ثم الحمل مات بعد ميته بعد مورثه، يرث منه، ويرث من الحمل ورثته، أمه، إخوانه، جده. والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا. متى يحكم للحمل بالميراث من الميت؟ إذا وجدت فيه علامات الحياة، وعلامات الحياة عديدة، أشهرها أن يستهل صارخا، لأنه جرت العادة أن المرأة إذا ولدت أن ما يخرج من رحمها من ذكر أو أنثى يصرخ، فيستدلون بصراخه على حياته. وإن استهل يعني أول ما بدأ بخروجه من الرحم وهو يصرخ. طيب إن لم يصرخ، كان أطرم، قالوا بعطسه أو تنفسه أو ارتضاعه، أو وجد من هذا الحمل دليل على حياته كحركة، الحركة دليل على الحياة، وكذلك السعال والرضاعة، لأنه قد يأتي ما يتكلم. قال: سوى حركة وسوى تنفس يسيرين أو اختلاج. الحركة اليسيرة أو التنفس اليسير القليل الذي لا يحكم به بالحياة فهذا لا يسمى حياة. وكذلك اختلاج، أصل الاختلاج النقص، أن يولد ناقصا، فهذا ليس علامة على الحياة. فإذا ظهر بعض الحمل ثم انفصل ميتا ولم يستهل صارخا فإن هذا لا يعد حياة له، وإنما هذا يعد ميتا. ولهذا في هذه الحالة يورث منه من هذا الحمل ما ورثه من مورثه. قال وإن طلب الورثة القسمة، أي أن طلب الورثة قسمة التركة، وإن طلب الورثة القسمة وقف له أي للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ويدفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا، يدفع لمن لا يحجبه هذا الحمل الإرث كاملا، ولمن ينقصه أي يحجبه حجب نقصان اليقين وهو أقل ميراثيه. ولماذا قدر الفقهاء أنه يقدر الحمل بذكر أو أنثى؟ احتمال الثالث بذكرين، احتمال الرابع بأنثيين، الاحتمال الخامس بذكر وأنثى. لماذا؟ قالوا لأنه الغالب، وقد يكون الحمل ثلاثة وقد يكون أربعة، فإن كان الحمل أكثر رجع لهم بالباقي، فهذا خرج مخرج الغالب. وميراث الحمل بصعوبة المناسخة، فإن الحمل قد يكون أصعب من المناسخات، وأحيانا المناسخات أصعب من الحمل. وجرى العمل الآن على أن الحمل ينتظر لأن المدة يسيرة، ينتظر، فإن احتاج أحد من الورثة أعطي من بعض الورثة ثم يخصم من نصيبه، دفعا لماذا؟ دفعا للحرج. قال فإذا ولد الحمل وتبين أن إرثه أقل مما وقف له أخذ نصيبه منه، أخذ النصيب من هذا من إرث الحمل المتوقف، ورد ما بقي بعد فرضه لمن يستحقه من الورثة. وإن أعوز أي احتاج شيئا بأن وقف له نصيب ذكرين، فجاءت المرأة بثلاثة ذكور، رجع على كل من هو بيده نصيب الذكر الثالث، نصيب الذكر الثالث. لما كان المتن متن أقصى المفسرات مختصر، ترك فيه الماتن مباحث وفصول في المواريث، ترك المناسخات فلم يأتي لها بذكر، ترك ميراث المفقود، ترك ميراث الخنثى، ترك ميراث الغرقى والهدم، ترك ميراث أهل الملل، ترك ميراث المرأة المطلقة، وذكر الموانع من الإرث. المفقود، يعني نمر على هالمسائل هذه باختصار على جهة الإيضاح في هذا المختصر. المفقود له حالتان، إن فقد في حال السلامة قال ينتظر مدة أكثر بني آدم 90 سنة، فإن فقد في حال الهلكة كدار حرب أو مهلكة أو سنة وباء فينتظر له 4 سنين. ويترتب على المفقود أحكام تتعلق بعقد زواجه، تتعلق بميراثه وورثه، وهذه كلها ترجع إلى الحاكم الشرعي وهو القاضي. من الميراث ميراث الخنثى، إذا جاء للإنسان ولد لكنه خنثى، من هو الخنثى؟ من له عضو الذكورية وعضو الأنوثية. والإخوان اللي يربون الغنم يعرفون هذا، فإنه يأتي في الغنم في البهائم يأتي من هو خنثى يسمونه شكر، وهذا ما هو بنادر، لكنه قليل. كذلك في الآدميين قد يأتي المولود فيه عضو الذكورة والأنوثة. الخنثى يتميز بالموضع الذي يبول منه، فإن بال من عضو الذكر فهو ذكر، وإن بال من عضو الأنثى فهو أنثى. طيب إذا كان يبول منهما جميعا، قال هالبلشة، إذا كان يبول منهما جميعا قالوا ينظر إلى أكثر الموضع الذي يبول منه، فإن كان بوله أكثر من موضع من عضو الذكورة فهو ذكر، وإن كان يبول أكثر من عضو الأنوثة فهو أنثى. إن لم يتبين فهذا الذي يسمى بالخنثى المشكل، الخنثى المشكل، وهذا يفرض له في كلا الحالتين، يفرض له ما به مراعاة الأقل حتى يتبين. ولهذا تعتبر هذه المسألة من دقائق مسائل الفرائض. والآن في هذا الزمن الحمد لله الطب تطور، ويستطاع أن يحدد هذا الخنثى هل هو ذكر أو أنثى، وإذا تحدد زال الإشكال. من المسائل المتعلقة بالميراث ميراث الغرقى والهدمة. أما إذا علم السابق من اللاحق في موته فلا إشكال، إذا لم يعرف السابق واللاحق فهنا يورث هذا من هذا وهذا من هذا، يورث كل منهما من صاحبه ويملك ما ورثه منه بهذا المال. قال ومن قتل مورثه، مر معنا أن من موانع الإرث القتل، قتل من لمن؟ قتل الوارث لمورثه. وفي هذا قول الناظم رحمه الله باب موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عدل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. إن قتل المورث، إن قتل الوارث مورثة أو شارك في قتله، شارك في قتله فإنه يمنع من الميراث. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل شيء. وهذا اللفظ عام، فاحتملوه على أنواع القتل الثلاثة: قتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ثم إنه بحث في قتل الخطأ هل يمنع من الميراث ولا ما يمنع، وهذه من المسائل النوازل، فإنه قد يحسن الابن إلى أبيه يذهب به إلى مكة أو إلى المدينة، أو يذهب يعالجه يسافر به وتنقلب السيارة، فينظر في هذه الحال هل هو مفرط ولا غير مفرط. إن كان مفرطا بسرعة أو بعدم صيانة السيارة وهو يعلم ما فيها من الخلل، فالتفريط يلحقه بقتل الخطأ. أما إذا لم يكن مفرطا بل محسن، فإن هذه المسألة بحثتها هيئة كبار العلماء، وبحثها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين مع إخوانه المشايخ، وألف فيها رسالة وهي آخر ما كتب من التصانيف، وقد حرر هذه المسألة تحريرا بديعا في بحث في 24 صفحة، وانتهى فيه شيخنا إلى أنه لا يكون هذا القتل الخطأ للمحسن بغير تفريطه مانعا من موانع الإرث. وعلى هذا صدر قرار هيئة كبار العلماء بالأغلبية، وكان هذا في آخر بل في الجلسة قبل الأخيرة التي حضرها شيخنا رحمه الله، لأنه حضر بعدها جلسة للمجلس طارئة في شهر رجب عام 1420، بحثوا فيها في يوم واحد مسألة إجزاء الأضحية والهدي بمقطوعة الذيل، مقطوعة الذنب، كانت جلسة طارئة، وصدر القرار بأغلب الأصوات بأنها لا تجزئ لا هديا ولا أضحية. قال: ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو بسبب، شارك بقتله أو بسبب أن حفر بئرا أو وجه نحوه سكين أو سم، لم يرثه إن لزمه قود. متى يحكم بعدم الميراث؟ إذا ثبت عليه القود وهو القصاص، أو لزمه دية في قتل الخطأ وشبه العمد. فالعمد شبه العمد، العمد ليس فيه دية وإنما فيه القصاص أو العفو إلى دية أو ما يصطلح عليه. شبه العمد دية مغلظة، 100 من الإبل منها 40 في بطونها حمل. أو لزمه كفارة، وهذا على المذهب اللي عليه عامة أهل العلم أن قتل الخطأ مطلقا فيه ماذا؟ فيه الكفارة. ولا يرث رقيق ولا يورث. الرقيق لا يرث لأن الرقيق مملوك، مملوك. وكذلك لا يورث، هو لا يورث، لا يورث، لا يورث غيره لأنه مملوك. وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن الرقيق لا يرث في نفسه ولا يورث ولده لأنه ما زال في رقه فهو مملوك. يبقى المبعض، المبعض إذا كان نصفه حر نصفه رقيق ومات وله مال يرث منه ورثته من نصفه الحر. قال: ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته، بقدر هذه الحرية. يرث المبعض بقدر حريته، مات ميت عن ابن نصفه حر نصفه مبعض، وعن زوجة وعن أب. الأب كم تعطونه؟ ها، نعطيها السدس، لكن هذا نصف الموجود هنا، نصف إيش؟ نصف الابن نصفه ذكى نصفه حر نصفه رقيق، نعطيه نصف السدس. أي طيب، عندنا هو نفسه كم نعطيه؟ الربع، نصف النصف الربع. فهذا الذي في قولهم: ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. يرث المبعض والمبعض ويورث بقدر ما فيه من حرية، وكذلك يحجب بقدر ما فيه من حرية. فإن كان ثلثه حر والثلثين رقيق فكذلك بحسب هذه النسبة. نعم، يفرض له أقل ما للذكر والأنثى، هذا وهذا، يفرض له مرة هذا ومرة هذا، ثم تؤخذ منها الجامعة، تؤخذ منها الجامعة حتى يتبين، ويزيل هذا كما أخبرتكم الآن في تبينه بواسطة العلاج الطبي. نعم، بعموم القتل. وإن كان غير مفرط ومحسن فإنه لا يدخل في المنع من الميراث ولو كانت عليه الكفارة. إن كان مفرط عليه الكفارة والدية. نعم. ها، اختلاف الدين وميراث المطلقة وأهل الملل تطول، ولهذا ذكرناها إشارة. نعم، ها، ايش التفريط؟ وش فيه؟ اي نعم، التفريط الحاكم الشرعي، ويستعين الحاكم الشرعي باهل الخبره. فرط ولا ما فرط؟ رجال ركب معه امه وراح يفحط، مو بذا وارد؟ ولا اركب اباه ليحج به واسرع صف الطبلون، هذا تفريط. فكثيرا من صور التفريط ظاهرة، لكن منها صور خفية يرجع فيها إلى حكم الحاكم بحكم أهل الاختصاص. ولو على من الدية شأنها هين، الدية أمرها هين، فالدية تكون للورثة إن لم يكن إلا هو وأمه فالأم بنصيبها، إن لم يكن إلا هو الحمد لله أي تسقط سم أي. يعني إنسان مات عن ابن، ابنه نصفه حر نصفه عبد، لا نصفه حر نصفه عبد، ما نعطي نصف المال الابن، نعطيها الربع نصف النصف، لأنه بالحقيقة نصف إيش كما لو كان أنثى. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق. يسن عتق من له كسب، ويكره لمن لا قوة له ولا كسب، ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير، ويعتبر من الثلث. وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب. وتسن كتابة اي نعم من علم نعم وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب، او من علم احسن، من علم فيه خيرا احسن، او من علم فيه المكاتب خيرا. نعم احسن الله اليك. وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة، وتكره لمن لا كسب له. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه لمنتقل إليه. وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها، أو محرمة عليه أو من أبيه إن لم يكن وطأها الابن. وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له. ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب. هذه الأحكام المتعلقة بالعتق والمسائل المتعلقة به، وهي التدبير والكتابة وما يتعلق بأم الولد وما يتعلق بالولاء، وأخسر المختصرات لابن بلبان رحمه الله، كان في زمنه فيه رق، فيحتاج الناس إلى معرفة أصول أحكامها. الشيخ ابن سعدي رحمه الله في منهج السالكين لم يورد مسائل العتق، لا تبويبا في باب مستقل ولا في المسائل التي ذكرها في أبوابها المتفرقة. ليه؟ قال: لأن العتق نادر في هذا الزمن ولا يحتاج إليه، وهذا مختصر يحتاج إليه في المطولات أو فيما هو أطول منه. وتلحظون أنتم في مسائل العتق الآن تشكل عليكم، لماذا؟ لضعف التصور الذي معه، قلة الحاجة. وإلا لو كانت الإماء والرقيق عندكم كان اتضحت المسائل هذه. نمر عليها بالإجمال لأن الماتن ذكرها. العتق مأخوذة من التخليص، عتاق الإبل وعتاق الخيل هي خالصها. قالوا: ومنه سمي البيت العتيق لأن الله أخلصه وخلصه من الجبابرة، من الظلمة، من الطغاة. وأجمع العلماء على مشروعية العتق، لأن الله جل وعلا قال: فتحرير رقبة في القتل، قتل الخطأ. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا أو رقيقا أعتق الله منه بكل عضو عضوا من النار. ولأجل هذا قال رحمه الله: يسن العتق، يسن عتق من له كسب، أي الرقيق الذي له كسب، ويكره العتق لمن لا قوة له ولا كسب. لماذا سن عتق من له كسب؟ لأنه مستغني بنفسه. أما من لا كسب له فهذا يحتاج إلى غيره، فإذا اعتقه سيده صار كلا على الناس، كلا على الناس في نفقته وفي حاجته. قال: ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت. هذا بيان أحكام التدبير، والمدبر هو من اعتقه سيده بعد موته، سمي مدبرا لأنه أمضى عتقه بعد أن يموت المعتق وهو السيد. لا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت أي موت المعتق، وهو التدبير. التعليق بالموت يسمى بالتدبير لأن الموت دبر الحياة، ويعتبر من الثلث، أي يعتبر خروجه من ثلث المال. رجال له ثلاثة أعبد، قال واحد منهم عتيق بعد موتي ومات، لا يعتق إلا واحد، ويكون هذا من ثلث ماله. إذا كان ماله إلا هذه هؤلاء الأعبد الثلاث خلاص. طيب من يعتق من هؤلاء الثلاثة؟ إن لم يحدده المعتق الموصي وإلا يقترع بينهم، وهذه من المسائل التي يصار فيها إلى القرعة. يعتبر أي خروج هذا التدبير من الثلث. والتدبير والعتق له عبارة صريحة، اعتقت. قال وتسن كتابة من علم فيه خيرا. ما الخير؟ قال الكسب والأمانة. هذه مسألة المكاتبة التي قال الله جل وعلا فيها في آية النور فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ولهذا قرن الله المكاتبة بمن علمنا فيهم خيرا، وهي مسنونة مشروعة لأنها في عموم فضل العتق. ومعنى المكاتبة أن سيده يكتب عليه كتابا، إن حضرت المبلغ الفلاني فأنت عتيق. وتسن كتابة من، أي من الرقيق، علم أي سيده فيه، أي في هذا الرقيق خيرا. ما الخير؟ الكسب والأمانة، أن يكون مكتسبا قادرا على العمل وأن يكون أمينا. فإن كان قادرا على العمل لكن ما هو بأمين، خوان، فلا تسن مكاتبته، تبلش به الناس. أو يكون أمينا لكن ما هو بقادر على الكسب، مشلول أو أبله أو سفيه، فهذا يصبح كلا كما سبق في العتق. قال وتكره أي الكتابة ومثلها العتق لمن لا كسب له، أي لا قدرة ولا قوة على الكسب. المكاتبة فيها مسائل، هل يجوز بيع المكاتب؟ نعم، المكاتب يكون ذكر وأنثى، ومشتري هذا المكاتب يقوم مقام مكاتبه. فإن أدى أي المكاتب ما عليه عتق، ويكون الولاء لمن انتقل إليه، قال وولاؤه لمنتقل إليه. ودليلها دليل المكاتبة القصة الشهيرة في خبر بريرة، فإن بريرة كانت مولاة لأناس من الأنصار، وكانت ذات حرفة، وتدخل على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولها علاقة بعائشة رضي الله عنها، فرغبت مع أهلها أن يكاتبوها. قالوا أبرك الساعات، ما يخالف إن كاتبت، فأكثروا عليها. فجاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها، تطلب منها أن تعينها بالمال لهذه المكاتبة. فقالت عائشة رضي الله عنها بل أشتريك وأنا أعتقك، أشتريك منهم وأعتقك. وهذا يدل على ما بينها وبين عائشة رضي الله عنها من المودة والعلاقة. قالت أبرك الساعات، فرجعت إلى قومها، قالوا ما عندنا مانع نبيعك على عائشة لكن يبقى ولاؤك لنا. والعرب تعظم شأن الولاء، خصوصا ما بدت عليه أمارات النجابة والمهارة والحصافة. كثير من الموالي صار عالما، فقالوا نعتقك ويكون ولاؤك نبيعك على عائشة لكن ولاؤك لنا. من شواهد أن كثيرا من الموالي صار لهم شأن القصة المشهورة المتداولة في كتب السير، أن عبد الملك بن مروان جعل أمر تولية العلماء والقضاة والمفتين لمحمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. قال: من جعلت على الحرم؟ قال: عطاء يعني ابن أبي رباح. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: بل من الموالي يا أمير المؤمنين. فصار يعددها مصرا مصرا: من جعلت على المدينة؟ من جعلت على مصر؟ من جعلت على الشام؟ من جعلت على البصرة؟ قال: الحسن البصري. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: بل من الموالي. كلما ذكر بلدا وإذا صاحبها من الموالي. على الشام مكحول، على دمشق، حتى بلغ الكوفة. من جعلت على الكوفة؟ قال: عامر بن شراحيل الشعبي. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: بل من العرب يا أمير المؤمنين. فقال عبد الملك: فرجت عني يا زهري. فذهبت مثلا، ذهبت عند الناس مثلا: فرجت عني يا زهري، كادت الموالي أن تنزل العرب من على المنابر. فقال الزهري: ما هي أمير المؤمنين؟ إنما هو دين، من أخذ به ساد ومن تركه وضع. قال: صدقت. هذا في شأن الحرص على أن يكون الولاء لمن أعتق. قالت عائشة رضي الله عنها: بل أشتريك، أدفع لهم قيمتك وأعتقك أنا، أو أدفع لهم المكاتبة وأنا أتولى ويكون ولائك لي. فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة، قال: اشتريها أو ادفعي لها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. ثم خطب الناس، حمد الله وأثنى عليه، ما بال، ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. إنما الولاء لمن أعتق، أي من باشر العتق. الآن عندنا المكاتبة، كاتب زيد رقيقه، في أثناء المكاتبة أبطأ الرقيق في السداد، قال له: أحمد، بعني يا زيد مكاتبتك لفلان. قال: نعم، أبيعك إياه. فاشتراها أحمد من زيد، فكملت المكاتبة على عند أحمد، فيكون أحمد هو الذي له الولاء، لأن الولاء لمن أعتق أو تسبب بالعتق. قال: وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، من كل ماله، وهي ومن ولدت، وهي من ولدت، لا من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها أو محرمة عليه. أم الولد التي تعتق من سيدها بأن أنتجت له ولدا أو بنتا بوطئه إياها، فبمجرد موته تعتق. وفيها الحديث من شرط الساعة وأن تلد الأمة إيش؟ ربتها. يطأها الرجل السيد الحر فتحمل منه فتنتج ابنا أو بنتا. الابن والبنت في حياة أبيهم سيد لمن؟ على أمه، لأن الأم رقيقة والابن حر يتبع أمثلهما حرية ودينا. قال: تعتق بموت سيدها من كل ماله. من هي هذه أم الولد؟ وهي من ولدت ما فيه صورة، أي أنتجت له ولو فيه صورة خفية من مالك لها، ولو كان مالكا لبعضها كالمكاتب، أو كانت الأمة محرمة عليه كبنته وعمته من الرضاعة. امرأة ملكت أمها فأمها محرمة على البنت، أو عمته من الرضاعة، أو من أبيه أو من أبي المالك، ورث من أبيه رقيقا إن لم يطأها الابن، فإن وطئ لم تصر أم ولد للأب. قال: وأحكامها، أي أم الولد، كأحكام أمة من حيث الخدمة والبيع، إلا في شيء واحد: التدبير، فلا يصح أن يدبر منها لأنها تعتق بمجرد موته، إلا فيما ينقل الملك في رقبتها، فلا يجوز أن يبيعها ولا يهبها ولا أن يقفها لأنها أم ولد، هذه خصوصيتها عن عموم الرقيق، فهي أمه إلا فيما ينقل الملك من رقبتها أو يراد له، أي يراد له نقل الملك كأن يرهنها. ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه برحم بأن كانت أمه أو بنته أو عمته أو خالته فله، أي للمعتق عليها أي على هذه الرقيقة الولاء، لحديث إنما الولاء لمن أعتق، وهذا من جوامع الكلم إنما أسلوب حصر، الولاء لمن أعتق أي باشر العتق، وهو أنه أي الشأن يصير يصير هذا المعتق عصبة لها أي الرقم مطلقا ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، عصبة النسب أي كعصبة النسب لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. وتذكرون مرة معنا في العصبات أن العصبات كلهم رجال إلا المرأة، متى تكون عصبة؟ بالنفس، لا تكون إلا إذا تسببت بعتق الرقبة، وتسببها يسمى منها على المعتق أو على المعتقة. قال الناظم وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، هذا العصبة بالنفس، أما النساء قد تكون عصبة بالغير وقد تكون عصبة مع الغير كما ذكرنا في أنواع العصبات الثلاث. وفي قوله رحمه الله وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا، عصبة النسب أي كعصبة النسب، فعصبة الولاء تأتي بعد عصبة النسب، عصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء. الآن فرغ رحمه الله من المعاملات، بدأها بالبيع وانتهت بماذا؟ بالعتق، فبدأ بكتاب آخر وهو ما يتعلق بالنكاح وأحكامه. نعم، قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا ويجب على من يخافه، ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود، ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة، وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمه، وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية، وخطبة على خطبة مسلم أجيب، وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. على كل حال هذا المبحث مبحث شيق، لم يزل الطلبة يستأنسون به ويفرحون به، خصوصا إذا جاء بعد المعاملات وإشكالاتها، لأن الإشكال في المعاملات غالبا في التصور، هذا الإشكال. النكاح هو الزواج، ويطلق النكاح أيضا على الوط، ويطلق على مجرد العقد، فيطلق على الزواج وعلى الوط وعلى العقد، وأشهر ما يكون في استعمال الفقهاء إطلاق النكاح على العقد والوط، إطلاقه على العقد والوط. ولهذا من جراء هذا أن الناس في استعمالهم يطلقون النكاح على الزواج، فلهذا قد يعقد عليها يبقى سنة ويسميها مخطوبته، وهذا غلط، هي ما هي مخطوبته بعد عقد النكاح عليها، هي زوجته وإن لم يدخل بها أو يخلو بها. النكاح قالوا ترد عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فيكون واجبا ويكون مستحبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا. متى يكون واجبا؟ لمن خاف على نفسه العنت، ولهذا قال ويسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، فإن خاف الزنا وش صار في حكمه النكاح؟ واجب. إلا إذا تسرى فذهبت شهوته فيكون مستحبا. قال ويجب على من يخافه، يخاف العنت. متى يكون حرام؟ إذا تزوج ثانية وثالثة وهو يعرف أنه لن يقوم بالعدل، أو تزوج ولا شهوة له ليضر المرأة، فهذا حرام. فإن رضيت المرأة فنكاحه مكروه، لأن من مقاصد النكاح قضاء الوطر. ويكون مباحا مستوي الطرفين إذا علمت المرأة بأنه عنين أو بأنه عقيم، قالت أتزوج منه وإن كان عقيما أو عنينا. العنين ما يقضي الوطر، العقيم يقضي الوطر لكن ليس له ولد، فهذا المباح. إذن يرد على النكاح الأحكام الخمسة، فهو يكون حرام ويكون مكروه ويكون واجب لمن خاف على نفسه العنت وهو الزنا، ويكون مستحب وهو الأكثر، ويكون مباحا مستوي الطرفين. يقول يسن مع شهوة لمن خاف الزنا، وهذا يشمل الرجل والمرأة والكبير والصغير والفقير والغني. ويجب على من يخافه أن يخاف بترك النكاح الزنا أو الوقوع فيه. ثمة صورة ثانية يجب فيها النكاح، ما هي؟ إذا نذر لله علي أن أتزوج وجب عليه الوفاء بالنذر. في صورة ثالثة يجب فيها النكاح، إذا توقف على نكاحه بره بأبويه، حنا غضبان عليك إلا أن تتزوج، يشير الزواج في حقه عندئذ واجبا إذا سلم من الموانع. قالوا ويباح لمن لا شهوة له أصلا كالعنين، أو من ذهبت شهوته إما لمرض أو لكبر، ذهبت شهوته لكبر، بلغ من العمر عمرا كبيرا ولا شهوة معه، النكاح بحقه مباح. أو ذهبت شهوته لماذا؟ لمرض، فالنكاح في حقه مباح. ويسن نكاح واحدة، يعني إذا حصل بها الإعفاف لا أكثر. قالوا لأنه تعريض للحرم للمحرم والحرام، قد لا يعدل فيعرض نفسه للحرام. والصحيح أن السنة هو التعدد ليس الإفراد، لأدلة كثيرة أشهرها لأن الله جل وعلا ذكره فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد، كم تزوج من النساء؟ 11، ومات عن 90 صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة، ورغب في التعدد، ولهذا جل أصحابه معددون، جلهم قد عددوا، والذين لم يعددوا يعدون على الأصابع بأعيانهم، كعلي في حياة فاطمة رضي الله عنهما، وبعد موتها اندلق الباب فتعدد رضي الله عنه. فعلى هذا يكون التعدد سنة مؤكدة لأمر الله به ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعله واستدام عليه وفعل أصحابه. فالله الله أيها السنيون، يا من تتبعون السنن، هذه من السنن المؤكدة، التعدد من السنن المؤكدة، كأن محمدا أعطي راية النساء في الدفاع عن التعدد. عسى ما فحج على ظهرك. إذن هو سنة مؤكدة بهذا الاعتبار، فالذين يطلبون السنن المؤكدة أو يطلبون الغرائب غرائب السنن، يلا هذه سنة مؤكدة ورونا المرجلة. ها؟ نعم سنة مؤكدة التعدد إذا أمن الحيف وقدر على ماذا؟ على العدل. لكن ثمة قاعدة هنا، قد يعرض للمفضول ما يجعله، قد يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا، قد يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا. فلهذا قد يكون التعدد في حق بعض الناس ليس فاضلا إنما مفضول، وهذا في من اكتفى أكفته واحدة وهو مشغول عنها، فإذا أخذ ثانية تعرض للإثم. فيعرض للمفضول للفاضل ما يجعله في نفسه في حق هذا المعين مفضولا. من لطائف ما يذكر في هذا أن أحد مشايخنا رحمه الله كبار قلط عندنا، فقال له أخي: يا شيخ ترى علي يبي يعدد. قال: تمام طيب. قال: يا أنت ورق ما عددت يا شيخ، ما دام انك تحث على التعدد. قال: يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا، يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا، كالاشتغال بأمور الناس سواء بالعلم في تعليمه أو إن كان يتولى أمرهم، وما يقدر إلا على واحدة وهي قدرات، ولهذا مبناها على القدرة النفسية والقدرة البدنية، من اجتمعت له القدرتان صار في حقه سنة مؤكدة، وإلا خشي عليه إما الكراهة أو التحريم. قال: ويسن نكاح واحدة حسيبة وهي ذات الحسب الطيب والنسب الطيب، لأن الحسيبة ترفع شأن ولدها وشأن زوجها، ويخرج من الحسيبة قالوا بنت الزنا أو اللقيطة التي لا تعرف، دينة أجنبية، دينة ذات دين، لما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا خطب الرجل امرأة سأل عن جمالها أولا، فإن حمد أي جمالها سأل عن دينها، فإن حمد مدح دينها تزوج، وإلا أي إن لم يحمد دينها يكون ترك لأجل إيش؟ لأجل الدين، ما هو لأجل الجمال. أول ما يسأل عن إيش؟ عن جمالها وعن طباعها وعن نسبها، آخر ما يسأل عن دينها. وليس التأخير هنا لترك الاهتمام، بل أخر المهم. إذا سأل عن المرأة سأل عن دينها، قالوا دينها زين، سأل عن جمالها قال والله وسط، فيترك، ترك لأجل ماذا؟ لأجل الجمال، ما هو لأجل الدين. إذن آخر ما يسأل عنه هو أهم الأمور وهو الدين، فيكون إقباله أو إدباره وتركه أو إمضاؤه لأجل إيش؟ لأجل الدين. قال: ويستحب نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية، ومعنى أجنبية أي من غير أقاربه، من قبيلة أخرى أو من عائلة بعيدة. قالوا: لأن ولدها أنجب، ولأن الأجنبية يؤمن معها ماذا؟ قطيعة الرحم لو حصل بينهم طلاق أو فراق، ولهذا تزوجت ابن خالها أو ابن عمها، فتطالق طلقها تفرقت الأسرة، هذا معنى قولهم أجنبية. ما هو أجنبية يعني ما هي بسعودية، ترى الفقهاء قبل الجنسيات وقبل وقبل الحدود، ها؟ أي نعم، أجنبية ولود، أي عرف فيها الولادة. طيب كيف يعرف وهي بكر؟ بالنظر إلى أمهاتها وخالاتها وعماتها وأخواتها. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لم يذكر الماتن جميع الصفات، في متن الزاد: ويستحب نكاح أجنبية لا أم لها أو بلا أم، لأن إخواننا يعرفون أثر الحمات، ها؟ الحمات الأصل أنها أخت الزوجة، لكن سموها على أمها، أي. وهذا لما ذكره صاحب الزاد والشيخ موسى الحجاوي المصري عذره الشراح وقال: شيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين هذا ليس على إطلاق، فإن من الأمهات من هي سبب لصلاح البنت، ومنهن من هو سبب لشقائها. لكن المؤلف لما كان من بلد يغلب فيه قوة النساء وشايف الضيم قال ما قال، والله ما أدري أيهما النادر، الصلاح أو عدمه. ما استتبعته تنصيصهم على أنها لا أم لها، ما استتبعته في كتب المتقدمين، إنما هو مشهور عند المتأخرين. المؤلف هنا ما هم من مصر، من أين؟ من الشام، الواقع يختلف. لم يذكر أيضا البكر، فإنه ولود بحسيبة دينة أجنبية، إيش بكر؟ أما البكر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما تزوج امرأة قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله، إن عبد الله بن حرام مات وترك لي 7 من الأخوات، ولو أتيتهن ببكر مثلهن لم تصلح من شأنهن، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يشرع غير البكر لمصلحة أخرى، أما البكر فهي أنتق فاها، أنتق أفواها وأرأم على زوجها. سؤال: متى يكون نكاح الثيب أولى من نكاح البكر؟ إذا كان لمصلحة راجحة، لمصلحة راجحة فنكاح الثيب أولى. من المصالح أن تكون الثيب أدين من البكر أو تكون أرأم له. وقولهم أجنبية لا يخالف ما عرف عند العرب من أن نكاح بنت العم أولى، لأنها أرأم وأرحم وأود وأعطف على زوجها. لكن هذا خرج مخرج الغالب، مخرج الغالب. وتفضيل واستحباب نكاح البكر حتى في التعدد، لكن إذا أراد من التعدد أن يعطف على هذه الثيب أو يروم أولادها الأيتام أو المطلقة أمهم، فهذا مصلحة راجحة ترجح جانب الثيوبة على البكورة. يقول: ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر، ويعني يباح أو يستحب. عندكم الشو إيه؟ فيحتمل أنها يستحب، وهذا هو الأظهر. الأظهر استحباب النظر للمرأة المخطوبة بشرط إيش؟ أن يكون عنده غلب الظن على أن يجيبوه. ودليل ذلك ما روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فلينظر إليها، في حديث المغيرة، وكان رضي الله عنه منكاحا من الصحابة. أكثر من عرف نكاحه من الصحابة 2: المغيرة بن شعبة الثقفي والحسن بن علي بن أبي طالب، حتى إنه قيل إنهما نكح أكثر من 8 امرأة كل واحد. وقد خطب الحسن بن علي من همدان القبيلة العربية اليمنية، فجاءوا يسألون أباه عليا فقال لا تزوجوه فإنه منكاح مطلق، تزوج ويطلد. قالوا أو غير ذلك يا أمير المؤمنين، في عذروب ثاني ولا ما هذا العذروب؟ قال ليس إلا هذا. قال والله لنزوجنه فما شاء أبقى وما شاء ترك. وهم يريدون بذلك ماذا؟ هذا النسب الشريف في الحسن، ولهذا الحسن ذريته كثيرون، الحسن في مقابل الحسين أخيه رضي الله عنهما. ولمريد خطبة امرأة، خطبة بكسر الخاء، مع ظني أي مع غلب الظني أن يجيبوه نظر، هل ينظر مرة أو يكرره؟ يقول صاحب الزاد ويستحب ويكرره إذا احتاج. والنظر هنا الأولى أن يكون على غفلة، ما يكون باستعداد المرأة وتزينها وتحمرها وتستشور شعرها وتتمكيج، لا، وإنما ينظر إليها على غفلة. مما يدل على ذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا أحاديث الرؤية، ومنهم المغيرة. يقول المغيرة إني خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال المغيرة فتلصصت لها وراء جذع النخل، يعني رآها وهي تعلم ولا ما تعلم؟ ما تعلم، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. وهذا الأصل في الرؤية، أن يراها على حين غرة من غير تهيؤ لها واستعداد، مهو يراها وهي في الحمام تسبح. نعم، لأن هناك من قال يرى منها كل شيء إلا السوأتين، وهذا القول قول ضعيف بل شاذ. وهم أخذوها قال فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وهذا أخذ بالظاهر غير المراد من الحديث. ما الذي يرى من المرأة؟ أبانه بقوله إيش؟ ينظر إلى ما يظهر منها غالبا. وش اللي يظهر من المرأة غالبا؟ وجهها وشعرها ويديها ورجليها، هذا الذي يظهر منها غالبا، كما ترى منه الأمة وكما هي في رؤية الإنسان لمحارمه من النساء. اصبر. قال إلى ما يظهر منها، أي المرأة غالبا كالوجه والرقبة وأعلى النحر واليدين. اليدين إلى وين؟ لا، إلى العضد، ما هو مزلط إلى رأس العضد، إلى نص العضد ما يخالف. والرجلين إلى أنصاف الساقين بلا خلوة، أي لا يخلو بها. إن أمن الشهوة أن تثور شهوته فيقع في المحرم، أما إذا ما أمن الشهوة فلا ينظر. وله أي للرجل نظر ذلك، ونظر رأس وساق من ذوات محارمه. لما ذكر المرأة المخطوبة ما ينظر منها، ذكر ما الذي يجوز للرجل أن ينظر إليه من محارمه، من أمهاته، من أخواته، من بناته، ينظر ما يظهر غالبا، الرأس والشعر والساق، لعموم قول الله جل وعلا في آية النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وهذه الآية استدل بها على الحجاب، فإن مجمع الزينة في المرأة إيش؟ الوجه. لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لبعولتهن وهم أزواجهم أو آبائهن الآية. والعجب أن ممن يوجب على المرأة ستر شعرها ويجيز لها كشف وجهها. أيه مجمع الزينة، الوجه ولا الشعر؟ الوجه. فكيف يؤمر بكشف الوجه ويمنع من كشف الشعر؟ لو لم تأتي به الأدلة لكفى في بداهة العقل بيان ضعف هذا القول، وإن كان عليه أكثر المتأخرين. أما نسبة هذا القول إلى أن عليه أكثر السلف من نساء الصحابة ونساء التابعين فهذا غلط على السلف، غلط عظيم. ومن أمة، أي يباح نظر هذه الأعضاء من الأمة، والشيء أن ينظر إلى رأسها وساقها ووجهها وقدمها ويدها ونحرها، هذه الأعضاء الستة. من أمة إذا أراد أن يشتريها، وحتى الأمة الخادمة يجوز أن ينظر ذلك منها بشرط أمن الشهوة. وحرم تصريح بخطبة معتدة، المعتدة البائن، أي التي طلقت بالثلاث، يحرم التصريح بخطبتها لأنها لم تنتهي عدتها، لا أنها سترجع إلى زوجها، إلا ما عرضتم من خطبة النساء. فالذي حرم هو التصريح، فلا يخطبها حتى تخرج من عدتها، وهذا إبقاء لحرمة الزوج وصيانة لهذه الشريعة من إغار الصدور. أما التعريض بالخطبة فجائز للمعتدة عدة بائنة، يقول والله حنا لنا نظر إذا انتهت العدة على المينة، يقول لوليها والله لنا بكم حاجة فأخبرونا آذنونا إذا انتهت عدة فلانة، هذا ما هو بتصريح، هذا تلميح. ومن التلميح ما يقوى فيقرب من التصريح فيحرم لقربه من التصريح. طيب هذه المعتدة العدة البائنة المطلقة ثلاث أو من مات زوجها في عدة الوفاة، حكمها حكم هذه. طيب المطلقة طلقة رجعية، طلقها الطلقة الأولى ولم تخرج من عدتها، يصرح ولا يعرض للخطبة؟ لا يصرح ولا يعرض، لأنها لم تزل زوجة لمن؟ للمطلق حتى تخرج من عدتها في عدة الطلاق الأول أو الطلاق الثاني، فلا يصح التصريح كما لا يصح التلميح. وتعريض بخطبة الرجعية، يعني يحرم أن يعرض بخطبة امرأة الرجعية لأنها لم تزل زوجة لمطلقها. تعريض، لا تفوتيني بنفسك، حنا والله لنا بك نظر، لنا بك حاجة، والله أنت ما تتركين، ما يرغب عنك، كيف فرط رجلت؟ على جهة التعريض. وقلت لكم إن التعريض نوعان، تعريض إشارة فهذا مأذون فيه في غير الرجعية، وتعريض يقرب من التصريح فهذا يلتحق حكمه بحكم التصريح، فلا يصح في المعتدة الرجعية ويصح في المعتدة عدة بائنة. مما يحرم أيضا خطبة على خطبة مسلم أجيب، إذا خطب إنسان فلا يصح أن يخطب على خطبة أخيه الذي أجيب إلى خطبته أو ظن فيه الإجابة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع المسلم على بيع أخيه ولا يسوم على سومه ولا يخطب على خطبته، ولا يخطب على خطبته. قال وسن عقده، أي عقد النكاح، يوم الجمعة مساء، قالوا لأنه يوم شريف، ومساء أي بعد العصر وقبل غروب الشمس، لأن فيه تحري الساعة الفاضلة، وليس على هذا دليل إلا استحسان من الفقهاء، وإنما ليس لوقت الخطبة وقت محدد. ومما أورثه الناس من البدع أنهم يخصصون للخطبة مكانا أو زمانا محددين، زمانا كيوم الجمعة، مكانا كالمسجد، ومنهم من يخصص الحرم أو الروضة لأن يجعل فيها عقد النكاح، هذا لم يرد، واعتقاد سنية ذلك محدث. في الطرف المقابل منهم من يكره عقد النكاح في شهر صفر، ونحن المأذونون نلحظ هذا. نعم، يلحظ أن من الناس من يؤخر النكاح عن شهر صفر لما بقي في ذهنه أو في جماعته أو في مجتمعه من أثر الجاهلية في التشاؤم من شهر صفر، فيبقى في ذهنهم هذا أنهم إذا تزوجوا أو عقدوا النكاح في صفر أنهم لا يوفقون أو لا يمضي أمرهم، وهذا اعتقاد محرم، اعتقاد محرم. من آثار ذلك من يكتب صفر الخير، لا يجوز أن ينسب إلى صفر لا خير ولا شر، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وقال: فر من المجدوم فرارك من الأسد. فلا ينسب لصفر أنه خير ولا شر. وكذلك من يرون أن عقد النكاح وكتب الكتاب في شهر صفر أنه ربما ينثلم، أن هذا باطل، فلا ينسب ذلك لا إلى صفر ولا إلى غيره. إذن ليس لعقد النكاح زمان مخصوص ولا مكان مخصوص. وأحسن ما يكون في هذا أن يكون عقد النكاح قريب في وقته من الدخول. مما وردنا من العادات الوافدة تأخير الدخول والزفاف عن عقد النكاح، أذكره إلى وقت قريب. كانوا يستعيبون من يؤخر عقد النكاح عن الدخول أسبوعا أو 10 أيام، أصبح الآن يتأخر عقد النكاح عن الزواج سنة وسنتين، ربما خلا بها وصار بينهم شيء مع أنه جائز، لكن ثم يطلقها، فالوضيعة والفضيحة عليها وعلى أهلها، وربما ساءت سمعتها، ليش طلقها وهو ما دخل به. ولهذا المناسب أن يكون عقد النكاح مقارب لوقت الدخول، إلا إذا ترتب لي على هذا حاجة ظاهرة. حضرت الإقامة لنكمل. سن عقده يوم الجمعة مساء، بينا أن هذا لم يأتي به دليل. قال: بعد خطبة ابن مسعود. يستحب في عقد النكاح أن يقدم بين عقد النكاح خطبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ونسبت الخطبة إليه لأنه الذي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المسمات بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في أول النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي آيتي الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقدم هذه الخطبة بين يدي ماذا؟ بين يدي النكاح. واستحب العلماء أيضا أن يأتي بالآيات الدالة على الأمر به، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وإن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح، كل هذا الاستحباب من تعظيم هذا العقد الذي عظمته الشريعة وجعلت عليه هذه الحقوق العظيمة، فإن يترتب على النكاح حقوق عظيمة، فذكرها في مجلس العقد يستفاد منه تعظيم هذا العقد وإجلاله وإنزاله منزله اللائق عند العاقد وعند المعقود عليه وعند الشهود وعند من حضر هذا العقد. وفيه حفاوة هذه الشريعة وعنايتها بعقد النكاح، وأنه يترتب عليه الحقوق العظيمة الفاضلة. ويستحب أن يقال للمتزوج المتزوجة: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ويقال هذا عند العقد. وسيأتي شروط عقد النكاح الأربعة وأركانه الثلاثة، نرجئها إن شاء الله إلى الدرس بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. أما بعد، فيقول الماتن رحمه الله تعالى: فصل. أركانه الزوجان الخاليان عن الموانع، وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط، أو مع هذا النكاح أو تزوجتها. ومن جهلهما لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. وشروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج. افعل الشروط، لأن الشروط طويلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا شروع من المؤلف من الماتن رحمه الله في بيان أركان النكاح، وأركانه ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، وستأتي الموانع أنها إما أنها رحم فلا يجوز أن ينكح أخته ولا بنته ولا أمه ولا خالته ولا عمته، وكذلك الموانع المؤقتة، لا يجوز أن ينكح أخت زوجته ولا عمتها ولا خالتها ما دام عقد الزوجية مستمر. الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب من ولي المرأة: زوجتك أنكحتك، والقبول من الزوج أو من وليه: قبلت ووافقت ورضيت. قبل ذلك أحكام النكاح وما يأتي بعدها في الطلاق والعدد والإيلاء والظهار، ثم الحضانة والنفقة، تسمى الآن بأحكام الأسرة، وهذه تسمية اصطلاحية لا غضاضة فيها، أي الأحكام المتعلقة بالأسرة من حيث تكوينها وإدامتها أو مفارقتها وخصوماتها، لكن سميت الآن بالأحوال الشخصية، وهذه تسمية حديثة مصطلحة محدثة، وأخشى أنها مشاكلة لأهل القانون الوضعي لما جعلوا الأحكام المتعلقة بالنكاح والطلاق والظهار والعدد والحضانة والرضاعة والنفقات أنها متعلقة بأحوال الإنسان، سموها أحوال الشخصية، فلها جانب حق في تسميتها ولها جانب مذموم. أما الحق فهي الأحكام المتعلقة بأشخاص هؤلاء الأزواج والأولاد، هذا حق منها من هذا الاعتبار. أما مشاكلة أصحاب الدساتير الوضعية والقوانين المستوردة على اصطلاحاتهم فهذا غلط. شريعة الإسلام خصبة، وفقهها متقدم على هذه الزبالات، زبالات الأفهام المستوردة، والأصل في هذا كله قول الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نبدأ في بيان أركان النكاح. والأركان لا بد من تضافرها في العقد، وإلا يكون العقد باطلا. فإن تخلف شرط من الشروط الأربعة صار عقد النكاح فاسدا، والبطلان أشد فسادا من الفاسد. أركانها أو أركانه أي النكاح ثلاثة. الركن الأول الزوجان الخاليان من الموانع. الزوجان هما ركن النكاح، زوج وزوجة، ولما يصح يتزوج من غير زوجة أو زوجة من غير زوج، هذا ليس بزواج. الخاليان من الموانع أي موانع النكاح، وموانع النكاح إما نسب أو مصاهرة أو رضاعة، والرضاعة مهمة معرفتها لتحقق الركن في خلو الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها من الموانع. ولم يزل يقع عند الناس ويسأل أهل العلم في من تزوج من رضعت معه أو رضعت من أصوله أو رضعت من فروعه، وما زالت أقضيتها ومسائلها تتكرر على المفتين وفي مجالس القضاء. أمس القريب هذا جاءنا اتصال من قلقيلية. أين قلقيلية؟ وين عن أم درمان؟ ها؟ في فلسطين. في رجل تزوج امرأة وقد رضع من جدتها وأنتج منها أربعة من الولد، ولهول المسألة سأل الزوج ثم سألت الزوجة ثم سأل عمها ثم سألت عمتها، وهذا لما ارتضع من أين؟ من جدتها أم أمها، صار خالا لها إذا كانت الرضعات خمس. فسألنا عن الرضعات قالوا استمر يرضع ستة أشهر ثم صار بينهم ولد. النكاح هنا يكون باطل لأن الزوجين يمتنع لأحدهما نكاح الآخر، فهو خالها، ولا يصح أن ينكح الإنسان بنت أخته نسبا أو رضاعة. الموانع من النكاح نوعان اختصارا حتى يجمع الموضوع، وإلا هم يقسمون موانع تتعلق بالنسب، وموانع تتعلق بالمصاهرة، وموانع تتعلق بالرضاعة. نجملها إلى نوعين. موانع مؤبدة، فلا يصح للإنسان أن ينكح أمه وأمهاته وإن علون، ولا بناته وإن نزلن، ولا أخواته من أي الجهات كنا، شقائق أو أخوات لأب أو أخوات لأم، نسبا أو نسبا أو رضاعة. هذه محرمات على التأبيد. نعم في شرع من قبلنا يجوز أن ينكح الإنسان أخته كما في شريعة أبناء آدم، لكنه حرم ذلك بعدما تكاثر بنو آدم، بل نكاح المحارم من كبائر الذنوب. وفي الحديث من وجدتموه يقع على ذات محرم فاقتلوه، مع أن أصل الزنا ما فيه القتل إلا في الإحصان، لكن الشريعة كلما أملت جانبا وخفر الأمان كلما غلظت فيه العقوبة. تطبيقها في الزنا الله يعيذنا وإياكم والمسلمين منه، أنه لو زنى بامرأة أجنبية يجلد ويغرب سنة إذا كان غير محصن، فإن زنى بحليلة جاره فقبحه كعشر زنيات، فإن وقع زناه على ذوات محرم فيستحق في شرعنا أن يقتل تعزيرا. من وجدتموه وقع على ذات محرم فاقتلوه. وأنا قاصد أني أثير هذه المسألة لأن وسائل التواصل الآن كرست وأذاعت وأشاعت زنا المحارم حتى كأنه لا غضضة فيه ولا إثم ولا حرج فيه، والشيء إذا كثر إمساسه قل في النفوس الإحساس منه، إذا كثر الإمساس قل الإحساس. وهكذا الأخبار السيئة التي تقع في البيوت أو في المجتمعات لا يصح تناقلها، والإشادة بها على أنها أخبار مثيرة، لأن عنصر الإعلام في الإثارة، فإن هذا يدخل في إشاعة الفاحشة في المؤمنين. يجب أن يقضى على هذه الأخبار وأن لا تذاع ولا تشاع، لكن جاءتكم وسائل في الإعلام لا خطام لها ولا زمام. كنا قبل سنوات نئن من القنوات وخطرها، جاءنا شيء أعظم من القنوات، الألواح، ألواح الاتصالات في أيدي الناس على فرشهم الصغار والكبار، وتجيب لهم الشر والبعج، الكفر المدوس، انتهاك الأعراض. وهذا من أسباب غربة الزمان وضعف المروءة، لا بل ونقص الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. المحرمات في النكاح نوعان: محرم على التأبيد أبدا، وهذا كما أخبرتكم في أصوله من الإناث وفروعه من الإناث وحواشيه من الإناث، أو في حق المرأة في أصولها من الرجال آباؤها وأجدادها وإن علوا، أبناؤها وإن سفلوا، إخوانها من أي الجهات كانوا نسبا أو رضاعة، فهذا محرم على التأبيد. النوع الثاني محرم على التوقيت، وهذه تكون في المصاهرة. من المحرمات على التأبيد في المصاهرة وأمهات من؟ زوجته، أمها وجدتها وإن علوا، وجداتها وإن علوا محرمات، وكذلك بناتها وإن نزل. وفي التحريم في المصاهرة الأكثر منه على التوقيت، فيحرم نكاح عمة الزوجة وخالتها وأختها، ليس نكاحا مؤبدا وإنما مؤقتا ما دام عقد الزوجية مستمر معها. فإن انتهى عقد الزوجية بطلاق أو بموت جاز أن ينكح هذه التي حرم نكاحه منها على التوقيت. لو ماتت زوجته الظهر جاز أن ينكح أختها العصر. طيب إن طلق زوجته الظهر يجوز أن ينكح عمتها العصر؟ لا، حتى تخرج من العدة، حتى تخرج من عدتها. هذا المحرم من النكاح على التوقيت لا على التأبيد، وهو المعبر عنه بقوله الزوجان الخاليان من الموانع. وأشهر الموانع وأوسعها انتشارا مانع الرضاعة، فإن كثيرا من الناس لا يلقي له بال، والرضاعة تنتشر لأن اللبن للفحل. ولهذا يتحرى عند عقد النكاح، لا بل قبل ذلك عند السؤال: هل بينهما رضاعة لا من قريب أو من بعيد؟ وفي هذا الزمان الحمد لله خف الإرضاع، نحمد الله من جهة ماذا؟ هذا التحريم، لكن هو مضر للمسترضعين من الأولاد والبنات. وهذا لما خف الإرضاع الطبيعي كثر العقوق، لأن من أسباب الرحمة والروم الإرضاع الطبيعي. ومن أثر هذه المسألة أذكر في بلدنا في عنيزة أن رجلا لم يجد له امرأة في البلد لانتشار الرضاعة فيه، ما بين أخوات، ما بين هو خالهم ولا هن خالاته ولا هو عمهن ولا هن عماته، وهذا يقع. لم يجد له امرأة إلا في المنطقة الشرقية، وأنا أعرفه رحمه الله. فهذه مسألة مهمة، حتى إذا حصل الإرضاع يجب على أولياء المرأة أن يكتبوا ذلك، ولا يجوز للمرأة أن ترضع إلا بإذن زوجها، لأن اللبن لمن في الشرع للفحل، فتستأذنه، إن أذن وإلا الحمد لله، الحليب المجفف فيه غنية. إذن لا بد من استئذان الزوج وكتابته وإحصاء عدد الرضاعات. والرضاعات المحرمات كنا عشرا فنسخت إلى 5 رضاعات محرمات مشبعات. الركن الثاني من أركان النكاح إيجاب، وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة، يا يقول أنكحتك زوجتك، ويصح الإيجاب بكل لفظ دل عليه. والصحيح أن ألفاظ العقود بيعا وشراء ونكاحا وطلاقا تصح بكل لفظ بالعربي أو ما يدل عليه بلغة أهل كل بلد، لأن العبرة بالعقود معانيها لا ألفاظها، معانيها الدالة عليها. وفي هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي طبع باسم نظرية العقد عند شيخ الإسلام، هذا تصرف من الناشرين والطابعين، وإلا الشيخ ما سماه بهذا الاسم، أن العقود تصح بكل قول أو فعل دل عليه، ولا يلزم ذلك أن يكون بالعربية. الركن الثالث القبول، وهو قبول الزوج أو قبول ولي الزوج. نفرض أن الزوج صغير، يكفي في القبول عنه وليه، أو الزوج غائب فيكفي فيه وصيه. الزوج يدرس في أمريكا ولا يدرس في اليابان، ووكل أبوه زوجه يزوجه، فيكفي وصيه أن يقول قبلت هذا الزواج، قبلت أو رضيت، أو يقول مع هذا النكاح قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح، أو يقول تزوجتها أي فلانة. ومن جهلهما، جهل الإيجاب والقبول بالعربية، لم يلزمه تعلمه، بل يكفي معناهما الخاص بكل لسان، لأنه عقد نكاح كعقد المعاوضة في البيع والشراء. إلا الألفاظ الشرعية كالتكبيرات في الصلوات وقراءة الفاتحة فلا يصح إلا باللغة العربية، فلا يصح أن يقول عند التكبير تكبير الإحرام الله أكبر the gold of كذا، هذا لا يصح، لابد باللغة العربية، هذه ألفاظ العبادات. الأذان يجوز أن يؤذن بالإنجليزي ولا بالبشتو؟ لا يؤذن إلا باللغة العربية، لأنها ألفاظ شرعية. أما عقود عقد النكاح وعقود البيع والشراء والهبة والوصية فتصح بكل لفظ دل عليه. نقف على شروط النكاح الأربعة، نرجع الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. يقول إذا حصل زواج بين متراضعين وأنجبوا أولادا، وكان صاحبنا الزول أثاره قلقيلية وسؤال قلقيلية، ما حكم أولادهم؟ أولادهم ينسبون إليهم، لأن الوطأ بينهما وطأ شبهة، فينسب الولد والبنت إلى أمهم وإلى أبيهم، لكن يفرق بين الزوجين، لا يطلقان، لأن أصل النكاح باطل، وإنما يفرق بينهما، وينسب الولد والبنت إلى أبيهم ولو كان في هذا الوطء وطء الشبهة. أي نعم، في شيء؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا توفيت من؟ شون اختين؟ رجل تزوج امرأة، تزوج فاطمة ولها أخت اسمها هند، فماتت فاطمة، إذا ماتت فاطمة الساعة 12 جاز أن يتزوج هند الساعة 12 دقيقة. أي نعم، لأن التحريم هنا على التوقيت، وقد ذهب سبب الزوجية بموت فاطمة. لكن إن طلق فاطمة، إن طلقها اليوم، لا يجوز له أن ينكح أختها حتى تخرج فاطمة من عدتها.